حصريا على أنغام. ذنب ومعصية أقولهم ملغية في الدنيا دي يوم لك يوم ليا لا للسلبية. باظت السطرية باظت العيشة مرة متلخبطة ونسينا دينا ونسينا روحنا وعقولنا طايشة متشتتة وركبنا هم في دماغنا حيرة والناس مش حاسة ببعضها الخير ما عادش في دمنا والناس دي نسيت أصلها أزمة ضمير حوارات كتير ودي ناس بتعيب على بعضها والحق نازل الظلم طالع والكل قاعد نايم لها وركبنا هم في دماغنا حيرة والناس مش حاسة ببعضها ما عادش في دمنا والناس دي نسيت اصلها. بنستابل والناس عايبة والحق بقى مودة قديمة نسينا ديننا واصلنا والخير ما عادش في دمنا نفسي نفهم اننا يا ناس بعدنا عن ربنا عايزين نخاف على بعضنا وقلوبنا في الأحنينة وبلاش نفرق شمينا وتبات عيوننا مدمعة أخرج في صفة تبقى إيه وليه بنعمل كل ده هو أنتوا يعني هتاخدوا إيه بنعمل كل ده. بقولك أنا إيه اسمع انك تكون عارف طريقة المضمون معنى الرجولة انك تعيش عايز فيها ومش مجنون معنى الرجولة انك تعيش عايز فيها ومش مجنون كلام كتير وما فيش تقدير والتقدير خسرنا كتير عايزين نحمي قلب كل واحد لربنا الخالق بس انت حس شغل الدماغ وقلبك يبقى سالك صح عادي كله ماشي دنيا فانية ومش قاعدة ركز ربك صفي قلبك الرحيم مش هيكسبنا فزنا بيها او خسرنا دنيتنا مش زي الجنة عايز تفرح صلي وافلح بس انت تعبنا وقاسينا وعانينا لحد ما طلعت عينينا بسبب غبائنا تلاهينا في الدنيا والاخره نسينا تعبنا وقاسينا وعانينا وعجيبه يا دنيا عجيبه والصغر فيك مصيبه والشمال اسلوب حياه كله راكب يحاول الله اسمع الدنيا المادية الناس ملهية ذنب ومعصية